إذا نظر أحدكم إلى من هو فوقه في المال فلينظر إلى من هو أسفل منه، وذلك لأن النظر إلى من هو فوقه في المال والغنى يزيد الإنسان طمعا في هذه الدنيا وبعدا عن الآخرة ونسيانا لها. أما النظر إلى من هو دونه في المال والرزق وقوة الجسم فيدعو إلى خلاف ذلك. ولنقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم لو كانوا على مثل حالنا اليوم من تتبع الراحات وتكثير المال ما انتشر الإسلام إلى الشرق والغرب، ولكان الإسلام مقتصرا على الحجاز والجزيرة العربية. واسمعوا معي هذه القصة. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في جيش موجها إلى خارج الجزيرة العربية، وكان العدو الذي يقصدونه ملكهم أرسل في جيشه بنتا له بارعة الجمال، وكان ألبسها التاج والجواهر، وقال لتشجيع جيشه على قتال المسلمين: من نجح في هذه المعركة فله بنتي هذه. ثم كان النصر للمسلمين، وكان قائد المسلمين وعد أيضا بأن من قتل هذا الملك فله بنته هذه. ثم انتصر المسلمون فقتل الملك وأسرت البنت، فقال قائد المسلمين: من الذي قتل الملك؟ فعبد الله ابن الزبير ما قال أنا، أخفى نفسه. فقال قائد المسلمين: من الذي قتل أباك الملك، أتعرفينه؟ فقالت: نعم. فتصفحت الوجوه حتى أشارت إليه، أي إلى عبد الله بن الزبير. فانظروا إلى رغبة الصحابة يا أحبابنا في الآخرة وإخلاص العمل لله تعالى. سبحان الله. ومن مناقبه هذا عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل أن الرسول عليه السلام احتجم ذات يوم ثم أعطى دمه إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقال له: غيبه في أخفى مكان. فشربه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا فعلت بالدم؟ فقال: غيبته في أخفى مكان، شربته. فالنبي لم يعترض عليه صلى الله عليه وسلم، فكان من بركة هذا الدم من أقوى الناس قلبا وصبرا على العبادة. كان هذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذا قام للصلاة كأنه شجرة نابتة في مكانها. رزقنا الله تعالى حسن اتباعهم والفوز بالجنة والنعيم المقيم وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. صلوا على الحبيب.